نعم. عليكم بسنة الخلفاء الراشدين. بعض العلماء يقول الخلفاء هذه عامة، لماذا تقولون سنة مجتمعة هي سنة جميع الخلفاء تحملون على الحديث الذي يقول عليه؟ كيف يجاب عن ذلك؟ كيف؟ يعني شيخ عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، نحن الحديث عامة، فلماذا تخصصون يعني السنة بخليفة واحدة؟ لا ما خصنا، ما لم نخصها بخليف واحد. المقصود يعني شيخ يقولون لماذا تكون السنه على فعل خليفه واحد؟ لماذا؟ نعم، الرسول ما اراد بهذا الجمع ان يجتمعوا عليها، اراد سنتهم سنه الواحد منهم، ما اراد انه لابد ان يجتمعوا عليها.